بسم الله الرحمن الرحيم. الله كلام رسول بان هدانا حيث مولاك. تبت يدا أبي لهب وتب. أقول هكذا نحاط بابا بابا هو أبو لك. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نو سكما نو سكما يا. أو نبو دو سكما يا. سيصلى نارا ذات لهب. وان خريب تلتي بلتي آغني داخل هبا. وامرأته حمالة الحطب. رسي بيري جوئي دو هاي بلتي هي. في جيدها حبل من مسد. أستي دادا من مزبوط بريبي بسر.